تغيب أخي عن المنزل منذ مدة وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات ولكننا لم نجد له أثرا أبدا. رحلت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط ولكن رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما. نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم أدبكم الله. أما الذهاب إلى السحرة وكهنة فلا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا وسأله وكيلا تقل له صار فإلى يوم. قال من أتى كاهن وصدقه من يقول فقد كفر من أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. وسئل عن الكهان فقال لا تأتوهم وقال ليسوا بشيء. قالوا قد يصدقون أن تلك كلمة يسمعها الجن من السماء فيقرها في ابن وليه من الإنس فيكذب معه 100 كذبة ويصدق أكثر من 100 كذبة. فلا يجوز سؤاله ولا إتيانه. لكن في الإمكان سؤال الناس في مجامع الناس في إمكان كتابة في الجرائد والصحف من أرى فلان من صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا قد رحمه الله قد يقرأ الجريدة بعض الناس ويكون عنده خبر أو يسمع الجريدة هو في أي مكان. المقصود في الإذاعة والصحف المحلية والصحف الأخرى في البلد التي تظن أنه ذهب إليها لا مانع. وكذلك مجامع الناس واحد يطرق عليه فيما يطرق على الله لا أعلم من شاف فلان من رأى شخص صورة كذا وكذا وكذا أو صبية صورة كذا وكذا. أما الرؤيا فقد تقع الرؤيا قد تقع الرؤيا من بعض الناس قد تقع الرؤيا رؤيا جزء من 46 النبوة ذهبت النبوة بقى النبوة الشراء قد تقع لبعض الناس ويستدل بها نعم.